المستمعة أم نواف من الرياض تسأل وتقول بأن لديها مبلغ من المال ووضعته في مصرف لشراء بيت لها ودار عليه الحول، فهل عليه زكاة أيضا؟ نعم عليه الزكاة، جعلته في مصرف أو غيره تنتظر شراء البيت ثم حال عليه الحول قبل أن تشتري عليه الزكاة، زكيه لأن تم الحول وهو موجود ما صرف في البيت. جزاكم الله خير.